بسم الله الرحمن وأولو الأرحام بعضهم

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وامرأة مؤمنة إن وهبت